إذا فارق عامر القرية جاز له القصر وجاز له الإفطار، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم. ظاهر الحديث انه وجوب، قالوا كما انه يرثه لو كان له مال كذلك يصوم عنه اذا كان عن السجن، ظاهر الحديث انه وجوب، لكن الذي يظهر من عمومات الادله انه ليس بواجب عليه، وانما هذا من باب الفضيلة ليس بواجب عليه. نعم. وقلت الشيخ من تعمد صلاة رمضان بعد فوات السنة، نعم، من تعمد صلاة رمضان بعد فوات السنة وصامه بعد رمضان الآخر فما حكمه مع الجنين؟ إن كان في خلال هذه الفترة معذورا لم يتمكن من القضاء ليس عليه إلا القضاء متى تمكن، ولو بعد رمضان آخر أو بعد رمضانين أو أكثر، إذا كان معذورا لم يتمكن من القضاء في هذه الفترة فإنه يقضي متى تمكن ولا شيء عليه. أما إذا كان غير معذور وإنما هو متكاسل فإنه يكون عليه القضاء وعليه الكفارة، إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم. المرأة سبق الكلام عنها مرأة، قلنا إن كانت مطاوعة ومنقادة عليها الكفارة، أما إن كانت مكرهة أو مجبرة من الرجل فليس عليها كفارة أنها مكرهة، والمكره ليس منه فعل، ليس منه فعل، الفعل من المكره، هذا بالنسبة للمرأة. وبقية السؤال، وما القول الراجح في الناس والجاهل؟ لا عليه الكفارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل، لم يقل له هل أنت جاهل هل أنت ناسي، لم يستفصل منه. نعم. وقلت السائل إذا مات الشخص عليه صيام شهر رمضان كاملا وصام عنه ثلاثون رجلا من أقباله إذا إذا إذا وش؟ إذا مات الشخص عليه صيام شهر رمضان كاملا، نعم، وصام عنه 30 رجلا من أقربائه في يوم واحد، فهل يجزي ذلك على قوله بأنه يصام عنه رمضان؟ نعم يجزي، لأن رمضان، لأن رمضان لا يشترط فيه التتابع، فيجزي إذا صام عنه 30 رجلا في يوم واحد، لأنه يسقط عليه أنه كل واحد صام يوما، كل واحد صام يوما، المجموع 30 يوما، الحمد لله. نعم. قالت الشيخ إذا كان الشيء كبير فاطس للوعد لا يزيد من دور النهاية فماذا عليه؟ إذا كان الشيخ الكبير فاقدا للوعي فليس عليه شيء، لأنه قد رفع عنه التكليف، قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، ومثل المجنون فاقد العقل بالهرم، مثل المجنون ما عنده عقل. نعم. أحسن إذا أخرج مع الطعام، إذا أخرج مع الطعام شيء من الإدام هذا أكمل وأفضل وليس بواجب. نعم. لو جامع في نهاية رمضان تجب الكفارة بمجرد تغييب الذكر في الفرج إذا التقى الختانان ولو رأس الذكر، إذا غيبه في الفرج وجبت الكفارة. نعم، لأنه جماع، يعتبر جماع. نعم. ما هو الدليل على أن النقص في الصوم الواجب يجزى بالتطوع يوم القيامة؟ في حديث إن الله جل وعلا إذا كان يوم القيامة وحوسب الرجل ووجد عنده تقصير في الواجبات يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن قالوا نعم قال يجبر من التطوع،

بمجرد الاسم انهم رافضه او انهم شيعه، لا، انما نقول من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فانه يكون كافرا من اي فرقه كان. نعم. قضيه الشيخ، امراه خلت مده 20 يوما بدون استبدال منها للجنازه وذلك جهلا منها بذلك، فهل عليها اعاده الصلاه؟ 20 يوم ها؟ نعم. تقضي المدة يسيرة ولا يشق عليها، لا يشق عليها القضاء، فتقضي الأيام. نعم. ما حكم إبراز الصوم عاشوراء وحده بالصيام دون أن يصوم قبله يوما أو بعده؟ يجزي لكن مع الكراهة، يصير ناقص. نعم. هل صحيح أن من مات يوم الجمعة يقال عنه مات موتة حسنة؟ يرجى ذلك، لأن هذا اليوم يوم فاضل فيرجى له الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم. وهل صح الحديث في ذلك؟ ما أعرف حديث في هذا، لكن اليوم يوم فاضل فيرجى أنه يناله من أجر هذا اليوم وفضل هذا اليوم. نعم. وهل هناك أوقات معينة إذا مات فيها الإنسان يرجى له فيها الخير في يوم عرفة مثلا؟ يقولون انه اذا مات بعد مواسم العباده مثل بعد الحج او بعد رمضان، بعد صوم رمضان، يرجى له الخير لانه مات بعد موسم عباده. نعم. قلت الشيخ، هل يجوز ان يقول المسلم ان كثيرا من الانبياء فشلوا في مهمتهم بدلاله حديث ياتي النبي وليس معه احد؟ هذا كفر والعياذ بالله، رده عن دين الاسلام. الذي يتهم الأنبياء بأنهم فشلوا هذا يعتبر مرتد. الأنبياء ولله الحمد أدوا واجبهم وبلغوا رسالة ربهم وقاموا بما أوجب الله عليهم وبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وما قصروا في شيء عليهم الصلاة والسلام. الذي يقول إنهم فشلوا هذا كافر بالله عز وجل، مرتد عن دين الإسلام. ولا تصدر هذه المقالة عن مسلم أبدا، إنما تصدر عن عدو لله ولرسله والعياذ بالله. نعم. هل يصح القول بأن دعوة الناس إلى تقصير الكرب وإعفاء اللحية والسواك والنحلة لأن هذا من الاهتمام بالصغائر والتوابل والقشور؟ وهذا كلام شنيع أيضا، تنقص للسنة. اتهام قولهم بأن إعفاء اللحية هو جز الشارب وتقليم الأظافر واختصار الفطرة إنها قشور، هذا يفضي إلى الردة، لأنه تنقص السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسماها قشورا. ومن سمى السنة قشورا فهو كافر، صلى الله عليه وسلم. يجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل. هذه مقالة شنيعة والعياذ بالله. سنة الرسول قشور؟ ما يقول هذا الكلام مسلم؟ لا يقوله مسلم. نعم. قال الشيخ، ما حكم من ذكر ان يكون التسليم المرد عليه لا يترتب عليه الاحكام؟ ترتب عليه التوبه والكفاره. ترتب عليه التوبه وكفاره يمين. كفر عن يمينه ويتوب الى الله عز وجل. نعم. قال الشيخ، الله يسلم من مهديه أنبي وخرج دم كثير، فهل يستنقض الوضوء وهذا العمل مستمر عليه؟ نعم، إذا خرج دم كثير ينتقض الوضوء، أما إن كان الدم يسير فإنه لا يضر، ولا يعبث الإنسان بأنفه عند الصلاة، لا يعبث بأنفه يعني. يمتنع من ذلك حتى يصل. نعم. هل الشيخ هل على الروح أو على الجسد أو على عليهما جميعا، على الروح والجسد جميعا، ولو كان الجسد تراب يعذب الله هذا التراب الذي تحلل من جسم هذا الإنسان، والله على كل شيء قدير. نعم. هذا الشيء الإنسان لا خرى عن الإمام الركوع ليتم قراءة الفاتحة، حيث أن الإمام خلص صفحة تصغيرة ولم يرجع إلا بعدها رفع الإمام من الركوع، فهل صلاة هذا المفهوم صحيحة وماذا يجب عليه؟ هذا غلط، يجب عليه أن يركع مع الإمام ولو ما كمل الفاتحة. الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الركعة، وعنه لم يقرأ الفاتحة، فيتابع الإمام ويركع معه ولو ما قرأ الفاتحة ولو ما كملها. فهذا الذي تأخر عن الإمام يعذر بالجهل، صلاته صحيحة إن شاء الله لأنه جاهل بالحكم، لكن لا يعود لمثل هذا. نعم. فضلت الشيخ في آخر له زوجتان، فقد تزوجت أنا إحدى بنات زوجاته من زوج غيره، فهل أولادي محارم لبنات أخي من زوجته الأخرى التي ليست أم زوجتي؟ لا، أولادك أجانب من زوجات الرجل الذي ذكرت، لا علاقة بينهم. نعم. ورد الشيخ، ورد حديث عن ابن عباس أن امرأة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعد السؤال عنه. ورد حديث، لا أعد السؤال اللي قبل. لي أخ له زوجتان. هنا. وقد تزوجت أنا إحدى بنات زوجاتي من زوج غيره، فهل أولادي محارم لبنات أخي من زوجته الأخرى التي هي ليست أم زوجتي؟ هل أولادي محارم؟ فهل أولادي محارم لبنات أخي من زوجته الأخرى؟ يعني أخوك؟ لا، ما لهم علاقة كما ذكر، ما لهم علاقة. نعم. هم أجانب منه. نعم. ورد حديث عن ابن عباس أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن من نذرت بحجة فلم تحج، إن أمي نذرت بحجة فلم تحج حتى ماتت، أفأعجز عنها؟ قال نعم، حتى قال فضل الله والله أحق بالوفاء. رواه البخاري. فهل ورد حديث مشابه هذا الحديث بالصيام؟ نعم، ورد في الصيام أيضا، ورد هذا بالصيام كما ورد في الحج. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صيام التطوع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، يعني تطوعا، حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام التطوع، وأنه يسرد الصيام ويكثر منه حتى يظن الظان أنه لا يفطر أبدا من كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم. وكان يفطر حتى، يعني ويطيل الإفطار حتى يظن الظن أنه لا يصوم. وذلك والله أعلم بحسب ما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الفراغ والانشغال، فكان إذا حصل عنده فراغ فإنه يصوم، وإذا حصل عنده انشغال بأعمال الأمة فإنه يفطر.